بالدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين. هنا القاهرة، تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. إنها الإذاعة التي أنشأها لك مهرجان المنوعات، محطة إذاعة في أقل من ساعة، محمد فؤاد، منال العارف. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. أسبوعيا يعرض البرنامج العام لضيف من ضيوفه الأعزاء محطة إذاعة، ولكن بشرط أن يكون امتلاكها ليوم واحد فقط. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا أن يمتلك محطة اليوم الفنانة سهير المرشدي. أهلا بك يا فندم. يا أهلا وسهلا. حضرتك النهاردة هتمتلكي محطة إذاعية، يا ترى حضرتك هتسميها إيه واخترت الاسم ده ليه؟ يسمع من بقك ربنا يا رب. لو ولو حرف شعبطة في الجو امتلكت محطة إذاعية، إن شاء الله هسميها وشوشة ودردشة. يا ترى حضرتك اخترت الاسم ده ليه؟ لأن هي دي طبيعة الإذاعة، إنك بتوشوش وبتدردش، بس ياريتها تبقى مفيدة. الفنانة الأستاذة سهير المرشدي، حضرتك اخترتي محطة وشوشة ودردشة، يا ترى اللحن المميز لهذه المحطة هيبقى إزاي؟ هي كلها يعني همسات أو لمسات أو أحلام بحلم بيها لوطني الكبير مصر الأم، فمتهيألي لازم اللحن يكون وطني حبيبي الوطن الأكبر. ياريت. مستمعينا الأعزاء، تنضم الآن موجات محطة وشوشة ودردشة لصاحبتها الفنانة سهير المرشدي إلى موجات إذاعة البرنامج العام. محطة وشوشة ودردشة. سيد الحبايب، أول حاجة بتشدني أو أهتم بيها هو الطفل اللي لازم يتربى كويس قوي، ولازم يبقى واعي قوي، ولازم أي أم وأي أب وأي أخ وأي مدرس وأي مسؤول عن الطفولة في مصر أنه يحتضنها. وأنا شفت في بلاد كتيرة جدا أن الطفل بيبقى هو المفضل أو أول ما بنقدمه على مثلا ترابيزة طعام، أول واحد يأكل هو الطفل. الطفل لما بيشبع من الأكل، من اللعب، من الحنان، وتسيبه لوحده بيحلم. أنا بعتقد من خلال كلامي أنه بيحلم، أنه هو يبدع، وإحنا داخلين على مرحلة خطيرة جدا. مش بس الحنان، إحنا محتاجين طفل متربي، طفل شبعان. وإذا شبع الطفل من الحنان، من العلم، من المعرفة، هيكون قادر على الخلق والإبداع في كل الميادين. ولذلك أنا بهتم بيه أوي، ولازم أهتم بيه. هغنيله، هقول له حدوتة. وعلى فكرة أنا هستخدم أسلوب ما أعرفش هيعجبك ولا لأ، بس آهو دردشة ووشوشة. أنا هقول له حدوتة بس مش هكملها، علشان هو لازم يسمعني كويس، وبعد كده هو اللي لازم يكمل الحدوتة. حبايب الحلوين، كان يا ما كان، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه أم وأب عندهم 3 أطفال، فنفسهم انهم يربوا الاطفال دول بشكل بحيث انهم يطلعوا افضل من مامتهم ومن باباهم. فجمل الطفل الاول والتاني والتالت وقالوا لهم في رحلة للقمر، هنعمل سفينة جميلة ولازم هيسافر فيها طفل ويطلع القمر. فيا ترى مواصفات الطفل تبقى ايه؟ فالطفل الاولاني قال لازم يبقى صحته كويسه علشان يستحمل. فالام قالت له شاطر. الطفله الثانيه قالت وممكن كمان يبقى ذكي وبيذاكر دروسه كويس ويعرف يقرا ويكتب. قالت لها شاطره واموره. وبعدين والطفل الثالث انت رأيك ايه؟ قال لازم يبقى عنده طموح ويبقى عارف جغرافيا كويس وتاريخ كويس، ويبقى شاطر في المدرسة، ولازم يبقى شاطر في الحساب وفي الطيران. تفتكروا يا حبايبي يا حلوين مين اللي هيطلع الرحلة؟ ولا انتوا عندكوا رأي تاني تقولولي عليه؟ واللي هينجح ويقول أحلى نهاية للحدوتة أنا ههديله غنوة. عارفين غنوة إيه؟ ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سو سو سو سو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سو سو، شاف القطة قال لها بس بس، قالت له نو نو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو صو صو، شاف القطة قال لها بس قال لها بس بس قالت له نو نو نو نو ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها فات مدرسته ولما كرسته راح جر شكلها راحت القطة مخربشة ايده لما مسك دلها وادي زاد اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو صو صو شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو نو نو جابت الحبل وقصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت ايدها في وشه وعملت قال ايه بتلعبه سوسو ضربها ومسك الحبر اللي في ايدها وقلبه على فستانها وشافهم بابا وضربها وضربه ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو صو صو شاف القطة قال لها بس بس قالت نو نو نو نو نو نادري عليا اجيلكوا واولع شمعة من شمعة من شمعة لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة ميمي دكتور وسؤال دكتورة واحنا ندعي لكم وصلاح يبقى محامي وتوتو قاضي يصالحكم وعصام بكرة حيبقى ظابط ويدافع عنكم يفدي واد النيل بحياته وحياته منكم ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو صو صو شاف القطة قال لها بس بس قالت نو نو نو نو نو هنا محطة وشوشة ودردشة لصاحبتها سهير المرشد أمي الجنة تحت أقدامك وبتتمني ولادك قدامك صحيح إنك نبع الحنان وصحيح إنك رمز للإنسان ودايما ودايما رمز الأمومة أنا الحقيقة عايزة أدردش كتير قوي مع الأم ووشوشها وأقول لها أنت الأم اللي ربنا ذكرك في القرآن أكثر من مرة أنت الأم اللي النبي صلى الله عليه وسلم كرمك في أحاديثه وأشاد بيكي وقال أمك ثم أمك ثم أمك بس أنا متهيألي الأم دي اللي ذكرت في القرآن هي الشجرة الشجرة الكبيرة وارفة الظلال اللي تقدر تضلل على أولادها وعلى بيتها وتقدر تطلع شجر تاني عشان لما هي تكبر وتبقى في الخريف تلاقي شجرة تانية بتسندها وتالتة ورابعة وخمسة الأم اللي هي بتعطي بتعطي بحساب وبقدر يبقى عندها القدرة الفطرية على إنها تحاسب وتعاقب وتجزي من يحسن العطاء الأم اللي بتدوزن الأمور الأم اللي هي لا بتغرقها ولا بتنشفها زي ما بيقولوا الأم اللي قالت الحكمة الشعبية معرفش هي دي الأم المصرية اللي أنا عايزها ممكن تشتغل ولازم تشتغل لأن هي طول عمرها بتشتغل طول عمرها بتشتغل في الغيط لو كانت أم لمزارع طول عمرها بتشتغل في البيت لو كانت زوجة وأم لعمال لازم تتعلم ولازم تستنير هي لازم ترتب أمورها توزع ساعات نهارها خمس ساعات للعمل علشان ده بيجي لها فعلا عائد مادي فلازم تحترمه في بيتها تعمل إيه تدي خمس ساعات لبيتها إذا كانت زوجة أو إذا كانت أخت أو إذا كانت أم أو إذا كانت ما بتعملش حاجة خالص لحبيبها لأصدقائها على فكرة العطاء ده ما بيبقاش عطاء للأشخاص بقدر ما هو عطاء للوطن لأنك وانت بتدي ابنك انت بتربي وانت بتدي جوزك انت بتحمي وانت بتدي انت بتسعدي لأن العطاء في حد نفسه والقادر على العطاء دي سعادة فياريت يعني تاخدوا بالكم من الدردشة اللي أنا بقولها والوشوشة اللي أنا بقولها لأن فعلا إحنا محتاجين قوي الأم صاحبة الحضن الدافي والعقل الساخن، محتاجينها، محتاجينها بشدة الأيام دي. ويمكن ده بيخليني أقول لو كتر رمز الأمومة الجميل ده اللي كله حنان وكل عطف وكله عدالة، يعني تعدل في عطائها، هتعمل ثراء في الأمة. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم حكايات حب. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. ده لقائنا الأسبوعي معاكم ونجوم في سماء الفن. النهاردة ضيفنا الأساسي في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة هو الحب. الحب بمختلف الألوان. تعودنا أن اللي بيختار موضوع الحلقات الفنان اللي بيبقى ضيفنا، ومرة اختار الموضوع المؤلف في حلقة غادة الكاميليا مثلا. الحقيقة المؤلف المرة دي قال لي وإحنا بنشتغل، طب ما نسألك أنت تحب نعمل شخصية إيه؟ قلت له أنا مش همثل. قال لي طب لا اختار الموضوع. قلت له ليكن الحب، والحب اللي بننادي بيه في مجتمعنا، والحب اللي موجود في قصص التاريخ، لأن الحكايات دي ما هي إلا رمز بنعيشه برضو إحنا في الواقع اليومين دول. فيها الوفاء وفيها الحب المدمر وفيها حب البلد وحب الوطن، إن شاء الله يكون متمثل في شخصية أي إنسان. هنعيش النهاردة مع ألوان مختلفة من الحب في شكل حكايات قصيرة هنسمعها وراء بعض، كل حكاية لون، كل حكاية بأداء، كل حكاية بطاقم ممثلين. يمكن كمان الممثل هنا لما بيمثل كذا حكاية وراء بعض برضو ده موضوع فني، كان برضو من الأسباب اللي أنا اخترت عشانها الموضوع مع المؤلف، إنه إزاي الممثل بيقدر يتلون مع الشخصية ويعيش الشخصية، يخرج من شخصية إلى أخرى إلى التانية، وهو ده المقدرة الفنية أو الإبداع الفني اللي بيبقى موجود في داخل الفنان. حكاية الربيع. أيتها العرائس، هيا نمرح ونداعب الموجة على شاطئ البحر ونلعب في مرح تحت جبال الألب الدافئة. فإذا ما تعبنا نعود إلى المروج الخضر، نقطف الأزهار، نصنع منها عقودا، نحلي بها أعناقنا. هيا هيا. ربنا، ما هذا الصوت العذب الذي أسمع؟ لقد مضى يومان وكل آذان صاغية لذلك الصوت العذب الملائكي الذي يجعل عيناي تذرفان الدمع وقلبي يخفق بشدة. ترى من تكون هذه الفتاة المرحة الجميلة التي سحرت لب بلوتو إله العالم السفلي؟ من تكون؟ الأرض ديميتر التي تملأ الكون خضرة وماء. ألم تقع ديميتر في حب زيوس رب الأرباب. نعم، وكان من نتيجة هذا الحب هذه الفتاة الجميلة التي شغلت لب بلوتو. ما اسمها؟ بيرسيفوني. بيرسيفوني، إنها أغنية من أغاني الغرام وسيمفونية، تلك الحسناء التي يردد الكون كله صدى ضحكاتها. منذ أن وضعت ديميتر ابنتها وهي فرحة بها، ومن أجلها اخضرت الدنيا وجرت الجداول أينما صارت، وحملت عرائس البحار وفرسان الجبال بذور الحياة إلى كل أركان الدنيا، كي يصبح الكون حديقة جميلة يانعة مزهرة أبدا للجميلة بيرسيفوني. بيرسيفوني، إنني أنام ليلي وعيناي معلقتان بهذه الحورية الحسناء. كلما انطلقت إلى عالم الشفلي المظلم وسط أنات العذاب والصراخ أحس بالوحشة بعد أن رأيت بيرسيفوني، وأسمع صيحات كيوبيد الصغير وهو ينطلق بعد أن أعاد قوسه إلى جرابه، قوسه الذي أدار رأسي، أدار رأسي. المرود، امرحي معي، ارقصي معي رقصة الحب والحياة. أسمع صوتا كأنه فحيح الأفعى أو نقيق البوم. إنه آت من أعماق سحيقة، كأنه أغنية الموتى. من يناديني؟ لقد فعلها كيوبيد، أصابني بسهم قاتل ما أن صبرت عليه حتى نحل جسمي وانتابتني العلل. من أنت؟ أريني وجهك يا من تناديني. أنا بلوتو. أمي، تعالي، تعالي هنا واركبي معي عربتي. أمي، أنقذيني من هذا الوجه القبيح ومن هذه الدمامة القاتلة. أنقذيني من هذه الجياد الجهنمية يا أمي، التي تنفث النار فتحرق الأزهار المتفتحة. وأخذها بلوتو إلى عالمه السفلي، ورددت الصخور صرختها، وانطلقت رياح الأربع تصرخ لها، وماتت حبات القمح، وتكسرت الأغصان، وسقطت الأوراق، وصارت الأنفاس التي طالما وهبت الحياة الخصبة للبذور، سرت بالموت فذبلت الأزهار، واختفت البراعم وجفت الأغصان، وهبت رياح البحر تقتلع الأشجار وتلقي بها إلى الموج المصطخب، وجفت أعين الماء، وانزوت بيرسيفوني في الكهف المظلم تبكي. ماذا يبكيك؟ إنني أسمع صوت أمي وهي تصرخ تناديني، أسمعها في نومي وفي صحوي. لقد أحببتك ولن أتركك أبدا بلوتو. إله العالم السفلي لن يترك بيرسيفوني أبدا. وهل يعقل، هل يعقل وأن تتحاب التمامة والجمال، القبح والحسن، الوحشية والطهر؟ سأزين لك عالم السفلي، سأجعله عالمك أنت إلى الأبد. لا، إن أبي زيوس رب الأرباب لن يتركك لحال سبيلك، سينتقم منك شر انتقام. كلي، كلي حتى يعود لوجهك المتورد وإلى جبينك الشباب. كلي. لا، لن أكل من يدك أبدا، أبدا. لا لقد أرسلني زيوس لأطلب منك يا بلوتو إعادة ابنته بيرسيفوني إلى أمها. لقد كدت أن أطبق على السعادة بيدي، أطبق على السعادة بين أصابعي، وهي الآن تفلت من يدي. أمر زيوس لا يرد، فالحياة على الأرض أهم من حب بلوتو وعواطف بلوتو. إذن انتظر، خذها معك، خذها وكأنك تأخذ حياتي كلها، خذها. خذي يا بيرسيفوني، هذه 6 حبات من الرمان، كليها قبل أن تنصرفي. شكرا لك. عودي إلى أمك، ولكنك ستعودين إلي مرة أخرى. ماذا تقصد؟ ستعرفين عما قريب، ستعرفين ما دمت أكلت 6 حبات من الرمان، ستعودين يا حبيبتي. سندوه إلى الدنيا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم على عودي. سهرة تعدها وتقدمها سلوان محمود. الشعبي هو عمق جذورنا في الأرض المصرية، هو البداية الإنسانية الأولى للتعبير عن ضميرنا وضمير مصر، عن كفاحنا وأمالنا، ثم عن آلامنا أيضا. ولما تجرحنا الطابة دقي دقي يا ربابا، دقي على الوتر الحزين، وسمعي أهل الصبابة وعلي صوتك بالأمين، ولما تجرحنا الطبابة المداوي بجميل. ونطقت الآلة الشعبية بمعنى الحب الذي يملأنا للأرض والغرس والحصاد، كما نطقت أيضا بفرحتنا بأعياد حصادنا وزهونا بثمار أرضنا، وعبرت عن حزننا وألمنا حين لا يفيض النهر ولا تنبض الأرض بمعنى الحياة. وعبرت الآلة الشعبية عن حياتنا نحن حبا ورغبة وأملا دائما، فكانت صدق الضمير وصدق الروح المصرية، وتحولت إلى نغم وإلى إيقاع وإلى صرخات للناي والأرغول وشدو على الربابة والمزمار. ولما تجرحنا الطبابة المداوي بجامين، المداوي بالله، سهلا بضيف سهرتنا من على عودي الرئيس فكري زكي الصاوي الشهير بفكر الإناوي. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. الحقيقة أنا يعني ضمن مجموعة السهرات اللي أنا قدمت فيها عازفين على آلات مختلفة، قلت ليه الربابة لأ، والربابة آلة مصرية وجميلة والأصل كمان والأصل يعني. ومرتبطة قوي قوي بجذورنا، مرتبطة قوي بأحزاننا طبعاً وأفرحنا طبعاً. زي ما قلت طبعاً. أنا برضو في الكلام في الأول وإنت بدأت ببداية حزينة، يعني ليه الربابة بتعبر عن الحزن أكثر؟ لا، للربابة أصلها أساسا، يعني الربابة شغلها شغل الحزن وشغل الحرب وشغل الفرح وشغل طيب يعني مش بس الحزن، مش بس الحزن بس يعني بس انا بقول عشان الموال الربابة يعني بتمس القلب اكتر من اي آلة تانية. يعني ليه بقى؟ لان الشعر يعني مش متصنعة من حاجات يعني مصطنعة او حاجات معمولة بالتكنولوجيا والحاجات دي، لا كلها من الارض يعني. طيب ده هيخلينا بقى نقف نشوف انا جوز الهند المفرغة، مش دي جوز الهند؟ ده جوز الهند مشدود عليها ايه بقى؟ مشدود عليها جلد سمك. ده شعر خيل، وشعر خيل والرقبة الطويلة دي ايه؟ ده خشب ايه؟ ده خشب زان. خشب زان. والشعر القوس ايه؟ وشعر القوس برضو شعر خيل، برضو نفس الشعر هو. يعني رئيس فكري انت متصور ان لان الآلة يعني مكوناتها كلها بسيطة جدا من الأرض بسيطة يعني، فهي عشان كده قريبة من قريبة. والله هو منظور جميل جدا يعني انا بحييك عليه فعلا. يعني ابسط الاشياء وابسط الادوات الانسان غنى عليها، اقرب للانسان من اي حاجة تانية. طيب معلش خلينا بقى نسمع مع نموذج مفرح شوية، نشوف إمكانيات الآلة معك والسهرة طويلة معنا. قولوا لي احبه ولا سيبه خلاص، خلاني انا عد النجوم في الظهر بالوحد نزلت دموع على الخدين واحده ورا واحده من دمعه واحده ذهب عقلي وفكري خلاص يا ليلي. جميل رئيس فكري. الحقيقه برضو في ما زال فيها معنى الشجن. ها المرة دي معنى الشجن يعني يعني أنا بقول إن الإنسان القديم طبل شد الجلد ونقر وطبل ولقى الأدوات البسيطة ورن عليها وشد الأوتار. ما هي يعني فعلا أساس كل كل كل كل الآلات الموسيقية أساسا متاخدة من الحاجات الشعبية, يعني الشعب يعني. هو يعني اللي بحث عن موسيقى بنفسه يعني دور عليها ودور ازاي يقدر يعملها ويترجم مشاعره وافكاره وألامه وحنينه كله على حضرتك. واحنا صغيرين أيوة. يعني كنا بنقعد في الغيط كنا بنجيب العود الدرة ونروح سلخين منه حتة كده زي وتر جميل ونروح جايبين حتة عصاية حطينا في البتاع ده ونروح جايبين كمان واحدة نعملها نفس الحكاية دي ونعملهم في بعض كده هو يطلع صوت وانت بقى يعني الصوت ده تقدر توظفه وتشكله وتشده اكتر ممكن تشده وتشكله يعني كل ما يكون المكان الوتر بتاع الوتر اقل بيدي صوت اعلى. انت منين بقى من فين في مصر؟ انا مولود هنا في مصر. اساسا ابويا من الصعيد من وطبعا قصة كبيرة يعني حكاية أبويا دي يعني احنا عايزين نسمع حكايتك انت مع الربابة يعني بدأت امتى وازاي يعني اكيد يعني الاب ليه تأثير بقى يعني بتشير لهذا يعني تفضل. فاحنا جينا مصر يعني جيت في مصر هنا كنت بعزف كمانجا وبعدين تعلمتها فين يا رئيس فكري؟ الكمانجة تعلمتها في بلد اسمها المنوفية. في معهد يعني ولا لا؟ مش في معهد. ما دخلتش معهد. امال مين اللي علمها لك؟ لا انا غويتها يعني كده لوحدك كده لوحدي موهبة يعني. كان خالي هو اساسا ايه كان بيعزف ربابة كمان. خالي كان بيعزف ربابة مع واحد شاعر من اللي بيروحوا الشعراء دولت اللي هم بيروحوا الارياف والافراح وبتاع. فكان بياخدني معاه يعني هو بيعزف ربابة. فكان هو الشاعر كان معاه كمانجة أربع طوطار. أنا غويتي كمانجة أربع أوتار. فأنا غويتي بقى الكمانجة دي. بس ما استمرتش فيها يعني. إيه اللي خلاك قلبت على الربابة؟ حبيت الربابة أكتر. ليه؟ أقول لك ليه. لما جيت هنا مصر لقيت اللي الناس اللي هم اللي جايين من الصعيد اللي بيعزفوا ربابة في الصعيد بيمسكوا الربابة يعني ايه كآلة مصاحبة ليهم. يعني مثلا كان هيقول مثلا ابو زيت او كان هيقول اي قصة زي القصة اللي احنا ماسك الربابة كآلة مصاحبة ليه. يعني هو يغني والربابة زي يعني سناد زي ما انت بتغني دلوقتي كده بتاعي. سناد لي يعني. انا على فكرة انا يعني غنيت من قريب والله. مش بس كان اعترافي ربابة. كنت عازف فقط على آلة الربابة بمصاحبة اخر بيغني. يعني كنت اي حد يغني انا امسك فضلت بقى ان انت تغني مع الربابة. فضلت ان انت تغني. اكثر تعبير عن احساسك لما بتغني وانت مرتبط بالعزف على آلة الربابة تحس بتعبير اكتر. طبعا. لا يعني خصوصا ان انا يعني عشق في الربابة وحبينا الربابة يعني تعمقت فيها جامد. لدرجة ان انا يعني زي ما تقولي ايه عملت فيها تطوير كمان. وطورت فيها حاجات يعني ان الربابة الصعيدي اللي هو بيبقى وترين دول بيبقوا شعر. فهو عملها بس يعني عشان ايه اسناده يعني ليه ايه وكده. انما عشان يقول مثلا حاجه كامله لمزيكا مثلا في الراديو او يقول مثلا صعب. رئيس فكري القناوي, طالما بتتكلم عن الصعيد وكده, انت قلت لي ان في اغاني صعيدي واغاني شعبي واغاني طبعا شعبي ده في اي منطقه يعني مناطق. طب سمعنا نموذج للغناء الصعيدي على الربابه. في حاجة اسمها المربعات اللي هو الغناء الصعيدي بقى اللي هو ايه ما يعرفوش الا الناس اللي هي ايه متعمقين في الصعيد يعني الصعيد الجواني طلعوا بره بقى ويسعدنا ان احنا نتعرف على فنونهم يعني من خلال المربعات مين كتب المربعات دي بقى زي يعني كل الصعيد الاستاذ عبد الرحمن الابنودي اتكلم عليها كتير قوي يعني ايوه او كان بيجيب ناس من الصعيد زي عم جابر و والضوء يعني دي بتعبر عن الحاجات التراثية يعني يعني زي ما تقول ايه يعني امثال ومتركبة مثلا على بعض ايوة جميل طب نسمع حاجة بقى اتفضل أسعد الله مساءكم. في حلقة اليوم إن شاء الله سنلتقي مع فن وفكر وعطاء فنانة عاشت خفيفة الظل في حياتها وما زالت ترسم على شفان الابتسامة والضحكة بعد رحيلها من خلال أعمالها الكوميدية الراقية التي تركتها وخلفتها، وهي أعمال تشهد لها بخفة الروح وأنها كوميديانة من الدرجة الأولى. إنها الفنانة القديرة الراحلة زينات صدقي. إيه المعلم اللي معاك ده؟ الوردي يا ضرب. ما هو الورد جنب خدود وردي، يبقى فين؟ يبقى بصل اخضر. يا حلاوه الكلام يا اخواتي، زي الكمانجه تمام. مع قرشين كويسين. جماعه فين؟ انا معدتي عماله تسقف على الفطار. سامعاه؟ انا شايفه سامي وسافه جايين على هنا. يا بختهم جمعه والتانيه ويبقوا في دنيا غير الدنيا. قصدك يعني عشان هيتجوزوا؟ اه يا بختهم، عقبال كل مشتاق يا رب. ما هم مش حاسين الا بالحب وبس. طب وانت حاسس بايه يا زقلي؟ بالجوع. ايه ده؟ ايه يا زقلي ده؟ في ايه اجمل في الدنيا من الحب؟ والله انا سعادي عندي اجمل حاجه في الدنيا طبق فول بالبيض. انت ايه؟ مالكش قلب؟ ضروري كليا، بس انا لما اكون جعان قلبي بيتنقل في معدتي. طيب انا هروح استعجلهم لك على الفطار ولا يكون عندك فكرة ابدا. طيب معاه قرشين جامدين لو اتجوزتها افتح كمان مخبزين يبقى عندي خمس مخابز. ربنا يخبز لنا معاها يا رب. مستحيل. نبر امبوسيبل. نو لا، ما اسمعش لاي كلب يخش بيتي. لكن انا مصممه على كده. ايه الحكايه؟ مالكوا كده مدخنين على الاخر؟ الحاله يا استاذ زقن، بنت اختك هتجنني، عاوزه تقلب البيت بجنينه حيوانات. انا برضه بيكون عندي شيء موجود في اغلب البيوت، كلب صغير. الله يا راجل عقلت، لزوم ايه في البيت حيوان زي ده؟ عايزه حاجه احبها وادلع. طب ما انا قدامك. برضه معذوره يا ابو الغنادير، مالام مش طالع من كوعك تجيب لها عيل يسليها. وده شيء بكيفي، ده شغل ربنا. خلونا في الكلب. قلت ايه؟ ايوه ولا لا؟ لا. وانا قلت ايوه. لا. ايوه يا اخي. الله. نو. ايوه. داخل دلوقتي على مسرح محمد رضا اللي هو سامي المسمسم وخطيب عاطف شاكر. ايوه يا ساتر. طب انا بقيت كده اهو، دي حاجه حتى تخوف الواحد من الجواز والله. اوه سامي ما تقولش كده. لا ده انا قصدي يعني انا بقول صباح الخير يا سامي. صباح الخير يا سامي. صباح الخير يا حبيبتي. هنفطر ايه النهارده؟ اسالهم يا غندور، هنفطر ايه النهارده؟ كل هنفطر كل على من المؤاخذه يا سامي، والنبي الواحد متلخفن وحاطه بالبيت. يا شيخ روق روق عصبك ولا يهمك. خد خد لك جورنال ده. قلت لي حاجه مهمه؟ اه في خبر مهم قوي قريت انا وتاتا تحت اهو. بقول لك يا سيدي ايه؟ سيدة تموت بعد ستة أيام على أثر عضة كلب صغير. إيه أحسن لطي سامعة ستة هانم سيدة؟ يعني أنا لو كان في إيد السلطة كنت أجيب جميع كلاب البلد وأغرقهم في النيل السعيد. يا أخي دي حاجة حالة واحدة في كل مليون. يعني غرضك إيه؟ يعني مهما حصل مش هغير رأيي. إيه يا سامي يا مالك؟ يا جماعة الموضوع إيه؟ أنا مش فاهم حاجة أبدا. مش فاهمونا. ست سامة يا سيدي مالش عاجبها، عاوزة تجيب في البيت كلب صغير. طب وليه ما تجيبوش كلب كبير؟ انا ليا واحد صاحبي عنده حته دين كلب ولف قد العجل كده اهو والله، ومستغني عنه والله. شاور على الدور. روح فين ده؟ ده روحك اللي تروح، ده داخل البيت. ليه بقى؟ عجيبه. وايه السبب يا انشطه؟ يا اختي بقى فرستوني بلا انشطه بلا انشطه. بصراحه انا ما احبش الكلاب، ما تصورهمش. هو انت احسن من كليه البوليس؟ بصراحة ما احبش الكلاب، بيفكروني بلقب عائلة. انا اسمي غندور هو، وكل ما اسمع كلب بيه هو هو بفتكر جدي. اه يعني انت عندك عقدة؟ لا عندي بؤجة مش عقدة، فهمت؟ انا بس سيبك من الحجج الهايفة دي. هو انت بلا افيا من عيلة سلاقي؟ من عيلة ارمنت؟ في عائلات كتير عندهم اسامي ألعن من كده. ايه اذا كنت طلعت من عيلة بتهاوى؟ خدونا من الموضوع البايخ ده، مفيش اي كلب يخش بيت طول ما انا موجود. انا قلت لك وخلاص. يعني مش عاوزة تغيري رأيي؟ طبعا لا. خلاص لازم تختاري حاجة من الاثنين، يا انا يا الكلب. ابوك فين؟ دخل الدنيا الدم زماني مع اللفظة دي بالذات. بصلها قوي باستغراب. جاتكم بلا في ملافظكم؟ عاوزاه ليه؟ بس عشان نفهم سوا. ما شفتوش زورت بيه؟ في واحد جاب لك الجواب ده ومشي على طول. طيب يا ستي ان شاء الله ما يكونش في زعل ولا نجا. لا ده عشان اشغال، لازم اسافر اليوم النهارده. ليه؟ عشان الشغل، عشان الكلب. الفطار جاهز، اتفضلوا. اتفضل يا خالي. وانا عاوز عزومه. المجاميع الموجوده على المسرح غريبه قوي. يلا يا منصور. غندور وساميه ومراته، دول مش معانا. وبعدين زمزم ومعلم زقلط بيحاولوا انهم يغروا بعض. بكره الحب ده يطلع على كده. وبعدين سافر وسامي المسمسم زي ما احنا شايفين على المسرح بيمثلوا العواطف الجامده وبينهم بعض. وبعد جوازع عيني يبقى من القلب للكلب. قصدك ايه يا سلندور؟ لا ولا حاجه، اصل افتكرت حكمه لراجل صيني اسمه شوي عن انشينشين، بيقول فيها ان الجواز ده عباره عن صندوق كبير مقفول، اللي بره الصندوق عاوز يعزح جوه الصندوق، واللي جواه يا عيني عاوز يخرج منه. نادرا علي لو كان الصندوق مليان فلوس ما اخرج منه ولا بالكرابيك. مستني ايه ما تتجوز صندوق التوفير؟ ربنا يسمع منك. يلا بقى انا هسخسخ من قلة الاكل. سلامتك ان شاء الله. انا يلا يا اخواتي، راجل هيسخسخ. سامي. سيداتي سادتي، بعدما سمعنا هذا الجزء من مسرحية عقول الستات بطولة إسماعيل ياسين وزينات صدي وعبد الفتاح الأصري ومحمد رضا، نستمع الآن إلى بعض الحكايات الطريفة من المؤرخ الفني الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله عن الفنانة الراحلة زينات صدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفنانة زينات صدي تمثل لونا قائما بذاته في عالم الكوميديا، هو اللون الشعبي المغرق في الشعبية. كانت أدوارها كما رأيناها وشاهدناها جميعا تتنوع بين بنت البلد وبالشغالة والفتاة التي تأخر زواجها إلى آخر هذه النماذج التي تفجر الضحك من خلال حوار جيد، من خلال أحداث متماسكة، والتي أيضا تعتمد على خفة روح الفنانة نفسها. وزينات صدقي كانت فنانة خفيفة الروح بإجمعنا كلنا إحنا اللي عاشرناها وعصرناها، والنكتة لا تغيب عن لسانها، ويعني أكاد أقول ما شفناهاش أبدا حزينة ولا زعلانة ولا متضايقة حتى لو كانت حاملة هموم الدنيا كلها. ست زنوبة، خبر إيه؟ النبي تثبتي لي على زرارة. ها طول النهار هريا ونكتم. ست زنوبة مال؟ أنا عايز إيه يا واد؟ عايز أتجوز. تتجوز؟ تإيه؟ أتجوز هدى. أوعى تجيب سيرتها على لسانك، كفاية اللي جرالها من تحت راسك. اعملي معروف، روحي للعباسية قولي لها إن أنا هبقى مهندس قد الدنيا، أول ما أخد الشهادة نكتب الكتاب. بعد عمر طويل. أنا هذاكر ليل نهار. أنت بتتكلم جد؟ خلاص يا ست زنوبة، هدى رجعت لي عقلي. يا واد قول كلام غير ده. وغلاوتك عندي تروح لها ابوس ايدي. اروح قبل وانا ورايا ايه؟ شيل اهو تكفي بيت رماي. حاضر على عيني. استاذ النور. اهلا وسهلا يا مرحب. والنبي تاخدي تثبتي لي على الزرار ده. هو اصله ايه النهارده؟ الزرار. ها اللهم اجعلها على شهاده. خير. عايز اتجوز. يا خبر اسود ومنجد، انت جرب كويس النهارده. نص ريال اهو واختفي ريدي لغايه العباسيه. ليه؟ مش حرام عليك تنيلي بختها مع الواد اللي اسمه رمزي ده؟ انت مش ناوي تتجوز بخاطرها؟ وده يخلصك يا ست زنوبه. طيب معلش ما تزعلش، هات النص ريال اعمل لك الزرار واقوم اختفي ريدي. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.